يسون حج بالعيد التمديق دي دمازير التسفيف توما رقي عزان نقمة الفنان محمد بالهوى زنقي السلامي عزان يقولوا لحباب مقرات مكمازير يا دار إنو ديدي زارغي لي غاتي لينا محبين يا عين الهوى سارة سارة يا دار إنو ديدي زارغي لي غاتي لينا محبين يا عين الهوى سارة سارة يا دار إنو ديدي زارغي لي غاتي لينا محبين يا عين الهوى نيران المنادي ذورا يرواحا وأتا كل سار أنزل الدمي زر خيرين أيدي زني دورا المدى سلك مالا أيد بعار أنا تشاشي أحي حرانا الزين وقلم يمزل دهندي لسام الحافا أيا سلطاق نتعم ونسوس الماغا قابي زاك الرقص نقوري مرس وأوالي نير يغسل الشرق اثنين روح سارة سارة يا طرينو ديني زرغي غاتي لين محبين يا الهوى سارة سارة يا طرينو ديني زرغي غاتي لين محبين يا الهوى غجيش تيشي يا بطل بيخلتك ماغا قادر بالفاقر أغلب كويس مسكيني فراح وفهم الحساق اللي غير السنة ما تغاسا إنسا كون زايد وفر حبا لسياسا تأمى نارتي غير أول مقر حي الغاسا يريغ نزور محاضر قصو توحواش سلم قيس فوق الأولى يعني قال ما فوالا دقاد قمير زرى الأحباب رسميون سارة سارة يا طرينو ديني زرغي لي غاتي لين محبين يا الهوى سارة سارة يا طرينو ديني زرغي لي غاتي لين محبين يا الهوى سيدي حنا دموس الطلبة سامو النيرة أديد دعونا غضيبة ربي دي فوينا لكن غنزيري غريبة بينو وكويرة تيوي غرشاد رأيت مداس رسنحوشة وأتانا لتانا قرن الطلبة أسل القرآن وحاد أفراق رجع إلا قيس ولا ملا وهاي الفلاغي دام كل ضيفنا وشور سارة سارة يا طرينو ديني زرغي لي غاتي لين محبين يا الهوى سارة سارة يا طرينو ديني زرغي لي غاتي لين محبين يا الهوى أبني ضيف ناوي الشوار ناوي تشرب الدوق ضيف تيوي ناق والليل نزرازي ناوي تباها ولرينونا أولا ينيري غد أرود أنت بوتناك لكن غولو زيري غد نزور تالي وينا أسعى فران أديمي غلقيتني وثايا وتصنع في غنر هذا زرفي تلمليحة يا ورزازة دي غدا سميري كان سارة سارة يا طرينو ديني زرغي لي غاتي لين محبين يا الهوى سارة سارة يا طرينو وين محبين يا يا إله افرح ولين ودار غيقاتي ححان وانا ورجا دريت مزير دينيون سارة سارة يطرينو تيني فارغي لغاتي ليل ونبي نايك الهوى وهنا تجار ولا يد ما قنو قولي عنو قائمي وحواشي من الحب يسند لان وايد اودان انو لا قادر يانيان وقاوش دوك وانزد يدود ان يلفوس لكن تيزنيت ما مغزين فلتون قائمي وحواشي من الحب يسني كلان سارة سارة يطرينو تيمي زرغي لغاتي للمحبين يا يد الهوى سارة سارة يطرينو تيمي زرغي لغاتي للمحبين يا يد الهوى محبين يا يا الهوى سارة سارة يا دار إنو ديني زارغي لغاتي للمحبين يا يا الهوى سارة سارة يا دار إنو ديني زارغي لغاتي للمحبين